السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد عباد الله فبالدعاء تفتح أبواب السماء. قال صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. دعاؤك لله عز وجل سلاح لك ربما غفلت عنه، سلاح قريب ربما لم تنتبه له، حصن تتحصن به، ملجأ تفر إليه. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله حي كريم يستحي من أحدكم إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. إن الله حي كريم لا يرد سائلا ولا يمنع طالبا ولا يصد متضرعا مبتهلا مستكينا متذللا. إنه الكريم الحيي، إنه الجواد الغني الذي يحب أن يسمع دعاء عباده وسؤالهم وطلبهم وإلحاحهم ويرى انكسارهم بين يديه. إذا كنت كذلك فحري وقمن ألا ترد لك دعوة. ما من مسلم على هذه الأرض يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياها أو يرد عنه من السوء والشر مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ما من مسلم على هذه الأرض يدعو الله عز وجل إنهم إلا أتاه الله ما طلب وما سأله. لا سيما يا إخوة لو دعا الله عز وجل بالاسم والأسماء الكريمة والصفات الكاملة سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يدعو ويقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عليه الصلاة والسلام المؤمن الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. لقد سأل الله باسمه الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. توسل إلى الله بأسمائه وصفاته، توسل إلى الله بما بينه لك في كتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. دعاؤك لله عز وجل عبادة. قال الله سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي، سيدخلون جهنم داخرين، يعني صاغرين أي لا. أهل الإشراك يستكبرون عن دعاء الله ويستبدلون بدعاء الله دعاء غير الله من الأموات والصالحين والأولياء وأهل المشاهد والأضرحة. المؤمن الموحد يفزع إلى الله، ويكون الدعاء إدمانا في نفسه، مدمن بالدعاء، ملازم للدعاء. فإن من يدمن الدعاء ويلازمه يوشك أن يفتح له الباب إذا دعا، يوشك إذا طلع الباب ألا يضر. اهرب إلى الدعاء في كل أحوالك، صغيرها وكبيرها، قليلها وكثيرها، ظاهرها وخفيها. كن ملازما للدعاء لنفسك ولذويك ولمجتمعك وأمتك في خيري الدنيا والآخرة. هكذا ليكن الدعاء هو ديدنك، ليكن الدعاء هو ملاذك. كن مدمنا عليه يا من يرى ما في الضمير ويسمعه. أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمرسع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمرسع، يا من خزائن رزقي في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى طلع لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. أدمن أيها المسلم على طلع باب الدعاء، تفتح لك أبواب السماء لا تغفل. لقد قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء. كم شفي مريض بالدعاء، كم انتصر مظلوم بالدعاء، كم أزال الله ملك ظالم بالدعاء، كم نزلت من الأرزاق والرحمات والأعطيات بالدعاء. كم كشف كرب بالدعاء، كم غفر ذنب بالدعاء، كم حفظ جنب بالدعاء، كم سطر عيب بالدعاء. أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولا أمل وللأمل انقضاء. أعجز الناس أعجزهم عن الدعاء، وأبخلهم أبخلهم بالسلام. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنه لا يحب المعتدين. قال صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء يرد القضاء، إن الدعاء عندما يكون من قلب حاضر ليس عن غفلة ولا سهو فإنه يستجاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل لا يقبل دعاء من قلب غافل ساهل لائم. إذا دعوت فاستحضر عظمة الله عز وجل، إذا دعوت فأيقن بالدعاء والإجابة. كان السلف يقولون: إننا لا نحمل هم الإجابة، ولكننا نحمل هم إلهام الدعاء. كون الله عز وجل يمن عليك بأن تلهم الدعاء في جميع أمورك ومواقفك، لا سيما عند الشدائد، فهذا رضا من الله عليك، وهذا قبول من الله لك، وهذا توفيق وتسديد من الله لك. وكونك تقع في مأزق فتنسى الدعاء وتنسى ذكر الله، هذا مؤشر خطر ونذير شر. الله سبحانه وتعالى يغضب إن طردت سؤاله، بينما ابن آدم إذا ألححت عليه وأكثرت عليه في السؤال ربما يغضب. نعم، الله يغضب إن طردت سؤاله، وترى بني آدم حين يسأل يغضب. سل الذي أبوابه لا تحجب، سل من أبوابه لا تحجب، لا بليل ولا بنهار، ولا في بلدة بلدة، ولا في قرية قرية، ولا في زمن دون زمن، بل أبوابه مفتوحة. فهل أنت داع؟ وهل أنت سائل؟ وهل أنت متضرع؟ وهل أنت منكسر؟ يكشف الله ما بك من غم. كم من نبي دعاه فنصره الله عليه الصلاة والسلام، كم من رسول استغاث به فأغاثه الله في الحال. فمن الذي نصر نوحا ونجاه من الطوفان؟ ومن معه من أهل الإيمان؟ من الذي نصر إبراهيم عليه السلام وأخرجه من لهيب النار سليما معافى؟ من الذي نجى يونس عليه السلام من بطن الحوت في ظلمات بعضها فوق بعض؟ فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له على الفور. من الذي كشف الضر عن أيوب عليه السلام وقد مكث قرابة 20 سنة ابتلاء ومرض؟ إنه الله. وكان الدعاء أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. انتصر نبينا عليه الصلاة والسلام بالدعاء في بدر عندما قام ورفع يديه حتى بدا بياض ابطيه مستقبلا القبلة، وسقط برده من فوق كتفيه يناشد ربه ويستغيث ويلح. وكان المؤمنون عددا قليلا وكان المشركون أضعاف أضعاف. انتصرت فئة قليلة على فئة كثيرة بإذن الله. الدعاء أيها المسلم أمر عظيم وسلاح مضاد وباب لا يغلق مفتوح وله آداب كثيرة ذكرها العلماء. أولى هذه الآداب الإخلاص. إنام فادعو ربك وأنت في غاية من الإخلاص تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. لا رياء ولا سمعة ولا نفاق، إنما تريد بذلك وجه الله الكريم الحي القيوم الذي يعطي بلا حساب ولا عد ولا إحصاء. اخلص في دعائك ولا تشرك مع الله أحدا في دعائك. هذا أول آداب الدعاء. ثاني الآداب أن تدعو الله وأنت موقن، لست مترددا ولا متشككا في الإجابة. والناس في الدعاء يا إخوة على 3 أقسام. قسم يستجاب له ويراه في الحال فورا. إذا دعا لنفسه استجاب الله له فورا. وقسم يؤخر له في الآخرة أجرا وثوابا وحسنات ومنازل. طيب الأول استجاب الله له، والثاني أيضا استجاب الله له ولم يضيعه، الثالث لا يكون الصورة الأولى ولا الثانية. يدفع الله عنه من البلايا والمصائب التي لا يعلمها. أنت لا تدري كم من مصيبة وبلية تدفع عنك وأنت لا تشعر. لا تدري الله عز وجل يثيبك بالدعاء وتدفع عنك البلايا التي لا تعلمها. وكلنا والله يشاهد هذا الأمر يوميا. ربما تقول والله لو مررت قبل لحظات من هذا المكان لأصابني شيء. الحمد لله الذي نجاني من هذا المأزق. الحمد لله الذي نجاني من هذه الشدة التي رأيت أناسا فيها. نرى هذا ليلا ونهارا. كم يدفع الله عنك من بلية. كنت تظن لو أحاطت بك أنها لا تنجيك أبدا. إذن أيها الناس، الإخلاص شيء أساسي في جميع الأعمال والعبادات، ومن أشرفها دعاءك لله سبحانه وتعالى. الثاني اليقين، ادعوا ربكم وأنتم موقنون بإجابة، لا تتشكك ولا تقول أجرب، لا، إياك أن تقول أجرب الدعاء. ليس مع الله تجربة، التجربة مع البشر، تجربة في الدنيا، أمور الدنيا، أما أمور الآخرة تجرب فيها إياك. الأمر الثالث يا إخوة، تحري الأوقات الشريفة كيوم عرفة ويوم الجمعة بعد العصر إلى مغيب الشمس وشهر رمضان وليلة القدر والثلث الأخير من الليل وعند نزول المطر والغيث وفي حالة السفر. تحرى هذه الأوقات وهذه الأزمان، فإن من دعا الله فيها استجيب له. كذلك تحري الأحوال الشريفة، الأحوال الشريفة ككونك في سجود. إذا كنتم في السجود فأكثروا من الدعاء، فإنه طمن أن يستجاب لكم. أكثروا فيه من الدعاء، فإن السجود من أشرف العبادات وأعظمها. أكثر من الدعاء أخي المسلم لنفسك ولأمتك ولمجتمعك. كذلك حال الاضطرار، أما يجيب المضطر إذا دعاه. رجل وقع في مفازة وأوشك على الهلاك، الله يستجيب دعاءه. كم من أناس استجاب الله له في حالة الاضطرار وإن لم يكونوا صالحين، وإن لم يكونوا صالحين. لقد عرفت أقواما وقعوا في مفازات وجذب وقحط وهم ليسوا في الصلاح بدرجة، وقعوا في شدة وفي ضرورة ومهلكة، رفعوا أيديهم إلى السماء فما أنزلوها إلا وقد تلبدت السماء بالسحب ونزل المطر، فما بالك بالصالحين إذا كانوا في مهلكة واضطرار من باب أولى. من آداب الدعاء أيها الإخوة الأكل من الحلال وترك الحرام من الأطعمة والأشربة والألبسة. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل يكون في السفر، والسفر مضمة استجابة الدعاء. أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وهدي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له؟ أضب مطعمك أيها المسلم. فمن مستجاب الدعوة؟ كان سعد مستجاب الدعوة ابن أبي وقاص خال النبي عليه الصلاة والسلام. لما كان في زمان عمر وفي خلافته اشتكاه أهل الكوفة فعزله عمر لكي لا تحدث نزاعات، وولى مكانه غيره، ولكن عمر أرسل من يتقصى الحقائق في مساجد الكوفة فمشوا، فجميعهم أثنى خيرا على سعد إلا مسجد واحد قام رجل فيه وقال: حيث سألتنا عن سعد فإن سعدا لا يسير بالسليم ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فسمع سعد هذا الافتراء فاستقبل القبلة ورفع يديه ثم قال: اللهم إن كان عبدك هذا قام رياء وسمعة، اللهم أطل عمره وأطل فتره وعرضه للفتن. فطال عمره وطال فتره حتى كان يتكفف الناس وكان يتغمز بالجواري وتحرش بهن في الطرقات، فيقولون: ما لك شيخ كبير تفعل هذا؟ فيقول: شيخ مفتون أصابتني دعوة سعد. لا تظنن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنام. إنه لا يغفل ولا ينام. من أداب الدعاء أيها الإخوة استقبال القبلة، لأنه متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام استقبال القبلة ورفع اليدين في الدعاء، ورفع اليدين في الدعاء. وكره شيخ الإسلام وكذا العلماء أن الإنسان يكون عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام للزيارة فيستقبل القبر يدعو ويترك القبلة لا يدعو إليها. من أداب الدعاء أيها الإخوة الإلحاح على الله سبحانه وتعالى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سأل ربكم ربه فليعزم في المسألة ولا يقول: اللهم اغفر إن شئت، اللهم أعطني إن شئت، فإن الله لا يستعظمه شيء. من أداب الدعاء أن تذكر الله في البداية وتثني على الله وتشكره وتحمده وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتختم بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. فإن السلف يقولون: الدعاء لا يرفع إلى السماء إلا بين هذه وهذه. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في بدايته وفي نهايته. سمع النبي عليه الصلاة والسلام رجلا دعا الله عز وجل ولم يذكر الله ولم يصل على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: عجلها عجلة استعجل. وسمع آخر ذكر الله وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: لقد أكثر الله له، وإن الله عز وجل استجاب دعاءه. وهكذا أيها الناس من أداب الدعاء أيها المسلمون ألا تتعجل الإجابة، فقد يستجيب الله سريعا فيكون فيه فتنة لك، وقد يؤخر فيكون فيه مصلحة لك، لا تدري. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلمه وأنتم لا تعلمون. لا تدري أي المصلحة. ربما أن رجلا يقول: اللهم ارزقني الزواج من هذه المرأة، وما يدريك لو أنك تزوجت هذه المرأة وتيسرت لك، هل بتصلح معك؟ هل بتستقيم معك؟ ولا بتأكل عليك البيت؟ لا تدري. رب رجل يطلب شيئا ولا يدري ما عاقبته، رب رجل يدعو الله بشيء ويريد تعجيبه. والمصلحة في الداخل، والمنفعة في الداخل. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: يستجيب لأحدكم ما لم يعجل. ما لم يعجل. أنت دعوت اليوم ودعوت غد ودعوت بعد غد، ما تقولش بقى: والله لم يستجب لي، أنا أطلب الدعاء. خطأ. لا تستعجل، فإن الاستعجال يبعث على السلامة وترك الدعاء والسؤال. يا لا تستعجل، فإن كل شيء مقدور عند الله سبحانه وتعالى، مكتوب في لوح المحفوظ، هيجي لك في الوقت المكتوب المحدود عند الله سبحانه وتعالى. لا تستعجل. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. لا تتعجل فتترك الدعاء والمسألة وتسأل. فهذه أداب الدعاء وهذا فضل الدعاء. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إلى الالتزام بهذه الآداب ومعرفة هذا الفضل، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. وأسأل الله سبحانه وتعالى المغفرة والعفو والسماحة لي ولكم هذا، واستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، هناك يا إخوة صور ونماذج كثيرة في سلفنا الصالح كيف كانوا أهل استجابة، وأن الله سبحانه وتعالى على الفور كان يستجيب لهم. في قصة المأمون الخليفة العباسي مع الإمام أحمد، علم المأمون أن الإمام أحمد يقول بالقول الصحيح في كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكان المأمون مفتونا بعلم منطق اليونان وما ترجم من كتب الفلاسفة، وأحاط به علماء المعتزلة في زمانه. فأعد المأمون لأحمد الإمام الجليل سيفا ليضرب به عنق أحمد ويستريح منه، لأن أحمد ابن حنبل رحمه الله عليه هو رأس في الصواب والحق. كان أحمد يحفظ ألف حديث، وكان يقوم الليل، وكان زاهدا ورعا، مفتي الإسلام، فقيه الأمة والملة في زمنه في بغداد، الخليفة في بغداد وأحمد في بغداد. فجاء خادم المأمون سير أكبر وتسلل وذهب إلى أحمد وقال له: يا سيدي، إن المأمون أعد سيفا لم يسلم القط لتضرب به عنقك. سمع أحمد هذه المقالة فجلى على ركبته ورفع يديه إلى السماء قاطعا أبوابها: ثم قال: يا سيدي يا مولاي، لقد غرق هذا الفاجر حلمك، اللهم لا تسلط عليه. وسكت. فجاء الصارخ المنادي في الثلث الأخير من الليل يخبر الناس بموت المأمون، بموت المأمون. مات المأمون وقد نوى نية سيئة تجاه هذا الإمام الجليل. المأمون قال فيه ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفر لي المأمون لما أدخله على بلاد الإسلام من شر ومصائب. حكى رضي بن مخلد الدمشقي أنه كان مع إبراهيم بن أدهم في سبيل البحر، فجاءت الرياح من كل جهة واضطرت السفينة وكادت أن تنكفر، فقام إبراهيم بن أدهم قال: دع عليك. قام ودعا الله وقال: يا حي حين لا حي، هو الحي قبل وجود مخلوقات، قبل وجود الأحياء، يا حي حين لا حي، ويا حي قبل كل حي، ويا حي بعد كل حي. أريتنا قدرتك فأرنا عفوك. فهدأت في الحال السفينة، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء الأرض. أإله مع الله؟ سبحان الله، كم نحن نغفل أيها الناس، كم نحن نعرض، كم بيننا وبين الله من حوائل وحواجز. رطق هذه الحواجز، رطق هذه الحجب، أزلها بينك وبين الله. وإذا سألك عبادي عني فإني، ولم يقل فقل، فقل لهم إني قريب، قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أختم بقصة سعيد بن جبير، الرجل الصالح تلميذ ابن عباس، الإمام المفسر، المحدث الفطين، من سادات التابعين. في ذات ليلة لم يصح الديك، وكان الديك ينبهه بقيام الليل، فلم يستيقظ إلا على أذان الفجر، فقال وهو في شدة الحزن على ما فاته من الدعاء والتضرع والمناجاة: ما له قطع الله صوته، ما له قطع الله صوته. فلم يسمع للديك صوت بعد ذلك. فكانت أمه تقول: يا سعيد، لا تدعو على أحد. فكان أمره مع الحجاج يقرأ أمرا عجيبا، قتل سعيد على يد الحجاج وبأمر الحجاج ظلما وعدوانا. الحجاج الذي قال فيه العلماء: لو جاءت كل أمة بشريرها، لو اجتمع الأشرار كلهم في الأمم السابقة وجئنا بالحجاج لفضنا عليه. كيف انظر؟ جاء سعيد بن جبير عند الحجاج، في نهاية الأمر في مشوار طويل قتله الحجاج. قبل أن يقتله يا إخوان، دعا على الحجاج فقال اللهم لا تسلط على احد بعد، لا تسلط على احد بعد. قتل سعيد وباغى باذن الله بالجنان. الحجاج جاء ضربه، ابتلي بامراض حتى كان يعوي كالكلب، ثم مر اسبوعان على هذا الدعاء الا وقد نادى الحجاج. الدعاء الم اقل لكم به ينصر المظلوم، به يشفى المريض، به تتحصن، به تتسلح، به يكشف دربك، به تستجلب الرحمات والارزاق والمنح والعطيات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انك انت وليها ومولاها. اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم، واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. اللهم ارزق مصر واهلها الامن والامان والاستقرار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ارزق بلاد الاسلام الامن والامان والاستقرار وحقن الدماء يا ارحم الراحمين. اللهم جنبنا النكبات والازمات والطلاقم والكوارث والخوف والضعف. اللهم امن علينا بالخيرات، اللهم امن علينا بالنعم والارزاق. هذا وعقم الصلاه.